القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال السيد المسيح عليه السلام: إن أبغض العلماء إلى الله رجل يحب الذكر بالمغيب ويوسع له في المجالس ويدعى إلى الطعام وتفرغ له المزاود. بحق أقول لكم إن أولئك قد أخذوا أجورهم في الدنيا، وإن الله يضاعف لهم العذاب يوم القيامة. مثل. اعرف صاحبك واتركه. هذا المثل الشعبي يقال على سبيل النصيحة لإنسان جرب صاحبا له في كل الأحوال ثم خاب ظنه فيه، فلا يكون عليه شيء إن هو تركه وافترق عنه بالمعروف. والمثل كما هو واضح دعوة لبناء الصداقة على أساس من المعرفة والتجارب الحياتية. الفطريات والحياة. في اليابان اكتشف العلماء نوعا من الفطريات يصيب نبات الأرز ويتسبب عنه نقص المحصول. لاحظ هؤلاء العلماء أن سيقان النبات المصاب بهذا الفطر تمتد طولا بشكل غير عادي، واكتشفوا أن السبب هو مادة كيميائية يفرزها الفطرة. استطاع العلماء اليابانيون فصل هذه المادة الكيميائية وأطلقوا عليها اسم جيبرليك نسبة إلى الفطر، واسمه جبريلا. وجد العلماء أن حامض الجبرليك لو أضيف بتركيز يصل إلى عدة أجزاء من المليون فإنه ينشط نباتات الأرز وغيرها، ولو كانت نباتات قزمية فإنه يجعلها عملاقة. من فوائد هذا الحامض أنه يعمل أيضا على الإزهار المبكر للنبات، وبذلك تنقص مدة بقائه في الأرض، وفوق ذلك يزيد من إنتاجه. علم. لويس عوض. دكتور لويس عوض علم من أعلام الفكر والأدب والثقافة في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد في عام 1915 بقرية شارونة محافظة المنيا. تخرج من كلية الآداب عام 1937، ثم حصل على الدكتوراه في الأدبين الفرنسي والإنجليزي من جامعة بريستون الأمريكية. كان دكتور لويس عوض أول أستاذ مصري يرأس قسم الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، كما عمل مديراً عاماً لإدارة الثقافة بوزارة الثقافة، وفي عام 1983 انضم إلى كبار كتاب جريدة الأهرام. له عدة مؤلفات في الأدب والنقد الأدبي والفكر الاجتماعي، منها رواية العنقاء، مسرحية الراهب، ديوان بروتولاند وقصائد أخرى، والمسرح العالمي. من أبرز مؤلفاته أيضاً تاريخ الفكر المصري الحديث، مقدمة في فكر اللغة العربية، أقنعة الناصرية السبعة، مصر والحرية، وكتاب أوراق العمر. حصل دكتور لويس عوض على جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1988، وكانت وفاته في 9 سبتمبر عام 1990 عن 85 عاما. ذهب أحد الأدباء المغمورين إلى كاتب معروف كان قد طلع بعض مؤلفاته من قبل، وأخذ يشكو له سوء حظه في عالم الشهرة.